الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل إن زوجته أحرمت من الميقات لأداء العمرة، وعندما وصل السكن المستأجر ذهبت هذه الزوجة أكرمكم الله لدورة المياه للوضوء لصلاة الفجر، فوجدت آثار دم حيض. يقول فماذا تفعل في هذه الحال؟ فهي لا تستطيع البقاء في مكة للسكن ولا تعرف ماذا تفعل. الحمد لله، إذا تيقنت المرأة أن هذا الدم هو الدم الذي يصلح أن يوصف بأنه حيض، فإنه لا يجوز لها أن تطوف لعمرتها، لأن من شرط الطواف أن تكون المرأة طاهرا من الحيض والنفاس، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئنا سرف حضت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك؟ أنفستي؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وكذلك في الصحيحين من حديث صفية أنها حاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ فقالوا: إنها قد أفاضت يا رسول الله. قال: فلتنفر إذن. فالحائض والنفساء لا يجوز لهن الطواف بالبيت، فمن طافت وهي نفساء أو حائض فإن طوافها غير جائز. فإن قلت: وكيف تفعل في هذه الحالة؟ فأقول: عندنا ثلاث مخارج لها ترتيبية. المخرج الأول أن تبقى في مكة حتى تطهر، ثم تكمل عمرتها، ثم تطوف وتسعى وتقصر فتتم بذلك عمرتها. فإن لم تستطع البقاء في مكة فننتقل إلى الحل الثاني، وهي أنها ترجع إلى بلدها حتى تطهر، ثم وتكون على إحرامها، يترتب عليها جميع محظورات الإحرام على المرأة حتى تتمكن من الرجوع إلى مكة، فتطوف وتسعى وتقصر لتكمل عمرتها. فإن لم تستطع ذلك وعجزت عن هذين الأمرين عجزا حقيقيا، وأنا أريد أن أبرئ ذمتي وأعيدها مرة أخرى، فإن عجزت المرأة عن أحد هذين المخرجين عجزا حقيقيا لعدم قدرتها على البقاء في مكة لعدم وجود المحرم معها مثلا، ولا تستطيع أن ترجع إلى مكة إذا ذهبت إلى ديارها لبعد بلادها ولعظم الكلفة في الرجوع إلى مكة، فإنها حينئذ في أصح قولي أهل العلم يسقط عنها اشتراط الطهارة للطواف، فتتحفظ جيدا ثم تطوف بالبيت وتسعى وتقصر، لأن المتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، ولأن المتقرر عند العلماء أن الأمر إذا ضاق اتسع، ولأن المتقرر عند العلماء أنه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والمتقرر في الشرع رفع الحرج عن المكلفين، لكنني لا أقول بهذه الحالة الثالثة إلا عند العاجز الحقيقي عن الحالتين الأوليين، والله أعلم.